عمرو تسواقي ونحلتي في نوارك مرعيابك عمرو تسواقي ونحلتي في نوارك مرعيابك بلاقي دام انك راض علي دايم ربي فرحة الدنيا بلاقي دام انك راض علي دايم ربي الله الله بلاق اخواني لو ساعة نشوف احبابي يا ربي فرحة بلاق اخواني لو ساعة نشوف احبابي يا ربي